الغني عنا، المغني لكل عباده سبحانه وتعالى. أخرج العبد من بطن أمه لا يملك شيئا، تكفل بك في بطن أمك عندما كنت بداية، عشان أقول لك من هو الغني، عندما كنت نطفة ثم كنت علقة ثم كنت مضغة ثم كنت عظام ثم كسر العظام لحما ثم أنشأه أي خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. كل هذه المراحل وانت بطن أمك، ما أحوجك ما أفخرك إلى الله عز وجل سبحان الله. تفتقر، يفتقر هذه النطفة إلى من يغذيها، تفتقر هذه النطفة إلى من يخلقها، تفتقر هذه النطفة إلى من يصورها، تفتقر هذه النطفة إلى من يتم صورتها، تفتقر هذه النطفة إن تنزل من بطن أمها وليد كامل. ولو قدر ربي ألا يتم هذا الوليد لا يتم ذلك الوليد، يتم لمن يشاء ولا يتم لمن يشاء. لذلك هنا نقول أنزلنا كل واحدة فينا ما أفقرنا إلى الله عز وجل. لذلك هذه اللحظات اللي دايما الإنسان بيفتكر ربي الغني، لازم تكوني أنت كلما ازداد ذلك وفقرك إلى الله كلما ازداد عزك عند الله عز وجل، لأنه ليس كمثله شيء. كل ما تتذللي وتدعي وتقفي على باب الملك وتعترفي بفقرك وإنك بتفتقري إليه في كل شيء، تفتقري إليه في عونه ليكي، تفتقري إليه إنه يكون لك عضدا، تفتقري إليه إنه يكون لك سندا، تفتقري إليه إنه يكون لك مغني، تفتقري إليه إنه يدبر لك إنك ما تحسن التدبير، تفتقري إليه إنه يعطيك ما تتمنيه، تفتقري إلى الله إني ربي لك ولادك، مفتقرة إني ربي لك ولادك. لو لم يربي ربي أولادك من يربيهم؟ زيك هنا نقول يخرج العبد من بطن أمه ولا يعلم، لا يملك شيئا، لا يملك حول ولا يملك إيه قوة ولا يملك حياة ولا يملك نشور ولا يملك نفعا ولا يملك ضرا ولا يملك شيء. هو كان في بطن أمه كده وخرج من بطن أمه كده، من أول مكساه، من أول كسوة، الذي كساه هو ربي سبحانه وتعالى، الذي كسى ذلك العبد الفقير هو ربي، الذي أعلمه كيف يطعم وكيف يكون ثدي أمه له طعاما وسقاء هو ربي، الذي ألهمه وهو لسه مغمض وهو فقير وهو لا يملك هو الغني ربي سبحانه وتعالى. تدرجا من أول ما ربنا سبحانه وتعالى بننزل بطون أمنا أماتنا في قراءة، عشان كده لازم كل واحدة فينا تقر وتعترف بفقرها الشديد إلى الله، وعلى قدر إحساسك بفقرك على قدر عزك عند ربك. كلما كان إحساسك بذلك الفقر الشديد إلى الله قوي، كلما رفعك ربي عزك ربي سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول يل العبد لا يملك نفسه لا نفعا ولا ضرا ولا عطاء ولا يملك أي شيء، ثم يصبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة، يصبغ نعم عجيبة، يصبغ عليك سبحانه وتعالى عطاء من عند في الداخل ما بتشوفيه. هذه النعم التي أسبغها عليك ظاهرة وباطنة، من أول ما أسبغ عليك النعم الباطنة اللي انت ما شفتهاش، كمل لك أعضائك وكمل لك جوارحك وكمل لك كل الأجهزة اللي بتشتغل وأنت بغير حول منك ولا قوة. هو الغني هو الذي يملك وأنت لا تملكي، فلا يكون ذلك إلا جزاءه الإحسان. أو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن يكون الإنسان عندما يكون يعلم الإنسان أن المحسن بحق هو الله عز وجل، لابد أن يقر العبد ويعترف بضعفه وفقره إلى الله وأن يحسن عبادته إلى المولى. لازم يكون حسن العبادة، لازم يعرف إنه وما بكم من نعمة من الله. بذلك هنا نقول أسبع عليك النعم وأفاض عليك من الرحمة وأفاض عليك من العطاء وساق إليك كل أسباب وجودك، كل أسباب وجودك في الحياة، تطعم إزاي، تأكل إزاي، تنام إزاي، تصحي إزاي، تشفي إزاي، إذا مرضت محدش هيشفيك غير الله عز وجل، إذا جوعت محدش هيطعمك غير الله عز وجل، إذا نزل عليك بلاء محدش هيرفعه عنك إلا الله عز وجل، إذا نزل عليك بلاء محدش هيعينك على الصبر إلا الغني المغني اللي هيعينك، لن يعينك أحد مهما اجتمعت البشر على أن يعينوك، لن يعينوك. لذلك جعل لك السمع والأبصار والأفئدة، السمع والأبصار والأفئدة جعلها لنا لعلكم لعلكم تشكرون، جعلها للشكر عشان نعرف أن الغني هو الله عز وجل اللي بيعطيك سمعك، اللي بيمن عليك بذلك السمع اللهم لك الحمد، اللي بيمن عليك ببصري اللهم لك الحمد، اللي يمن عليك بذلك سبحان الله أسبغ عليكم نعمه وظاهرهم وباطنه. ذلك هنا نقول مكن لك في الأرض، خليك ده سهل، أغناك بقيت ماشيه لوحدك، اللهم أغننا ولا تحملنا لأحد، هذا أغنى. لذلك هنا نقول مكن لك في الأرض بل وسخر لك كل شيء، كل شيء في الأرض مسخر لك، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. ذلك هنا نقول وشق لك الأرض وشق لك الأنهار وسخر لك البحر بكل ما فيه لذلك العبد. وبعد أن سخر لك كل هذه النعم وأسبغ عليك نعمة ظاهرة وباطنة، الباطنة أنت عارفينها، طب وما النعم الظاهرة؟ هم عايزين يشوفوني عشان يشوفوني صح؟ معلش، النعم الظاهرة النعم اللي حواليك، تيجي تبص تلاقي نفسك هو اللي سطرك في بيتك، مش دي نعمة، سطرك نعمة، هو اللي سطرك في سربك نعمة، هو اللي سطرك بستره نعمة، هو اللي أعطاك وأغناك وانت في بيتك نعمة، هو اللي سخر لك من حولك نعمة، هو اللي جعل لك أحبة نعمة، ولذلك سخر من ربي المنعم الغني أغناك عن خلقه نعمة، أغناك الغني. لذلك لما بتعرفي معنى أن تقولي أغنيني يا ربي بك، اللهم أغنيني بك، تتذوقي طعم هذه الكلمة، اللهم أغنيني بك واجعلني أغنى خلقك بك واجعلني أفقر خلقك إليك، تبقي فقيرة إلى الله كل لحظة حاسة بفقرك وحاجتك وذلك وانكسارك ورجوعك ولجوئك إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول مع كل هذا العطاء وكل هذا التسخير وكل هذه النعم نسي الإنسان، نسي الإنسان أن رآه استغنى، مجرد ما كتب النعم مجرد ما أغناه الغني نسى نفسه، نسى نفسه، فنسى لماذا خلق، ليه اتخلق، لربنا سبحانه وتعالى. فكان الخذلان، تعرف الخذلان بيجي ازاي؟ لما تيجي تسألي نفسك يا ترى أنا في خذلان ولا في توفيق، انظري إلى حالك، إذا وجدت حالك مقبلة على الله عز وجل أعلمي أنك في توفيق من الله عز وجل، اللهم ارزقني وإياك. إذا سمعت كلام عن ربك ولان قلبك اعلمي أن ذلك توفيق من ربك. إذا ذكر الله وفاضت عيناك وحسيت بتقصيرك في حقه اعلمي أنك هذا لك توفيق من ربك. إذا مات قلبك اعلمي أن ذلك خذلان من ربك. الغني اللي أغناك بكل شيء لأمر هام، وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. لذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى نسى فقره، نسى العبد فقره ونسى احتياجه لربه، فالإنسان عندما ينسى يتمرد كما قال ربي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه إيه استغنى، كلا إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. ولذلك ينسى الإنسان المنعم وينسى الإنسان النعم ويجحد الإنسان النعم، فلا يظن إلا أنه قوي، ولا يظن إلا أنه يملك، ولا يظن إلا أنه عنده. وبس لما ربنا سبحانه وتعالى يمتحن عشان يعلم أنه الغني وحده يعود مرة إلى ربي، لكن من فضل ربنا أن الإنسان يعود إلى الله عز وجل، وذلك هو التوفيق. للتوفيق يا بناتي، إذا وجدت العبد، إذا وجد العبد نفسه ما أن يتذكر أو أن يذكر، يتذكر اعلمي انه من فضل الله عليه ذلك. لو لقيتي قلبك اتفتح، لقيتي قلبك بيلين، لو لقيتي اقبالك على الله اكتر، لو لقيتك بتسمعي الكلام بتستمتعي بكلام عن ربك وبتقولي في نفسك والله يا ربي وانت حديثي بين خلاني، والله يا ربي ما في حاجه في الدنيا تسعدني الا الحديث عنك، اعلمي ان ذلك توفيق من الملك. اللهم وفقني واياك الى هذا يا رب. لذلك هنا نقول سبحانه وتعالى، من هنا يقول ربي سبحانه وتعالى: فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره ايه للعسرى، وما يغني عنه ماله اذا هينفع ماله بايه. ينفع الانسان ماله بايه اذا كان ذلك الانسان لا يعرف ربه، لا يعرف ربه ولا ينفع المال، لا ينفع نفسه المال، لا ينفع صاحبه الا اذا كان المال يعلم العبد ان ذلك المال منك يا ربي وقد وكلت في ذلك المال، وانك عافي ذلك المال، وان ذلك المال في حياتك انت او كل ما تملكه كان عارية من الملك من الغني. عارية يعني ايه؟ يعني مش ملكك، لا صحتك ملكك ولا مالك ملكك ولا اولادك ملكك ولا انت ملكك. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لما بيجي عمر كل واحدة فينا يا سبحان رب العرش العظيم خلاص بينتهي الاجل، بيأتي الميعاد، بيأتي اللقاء، فاللهم اجعلني واياكم من اجمل لحظة لقائنا بذلك قربنا هذه الدار الدنيا. زي كنا نقول: فاكمل الفقر، فاكمل الناس اكمل الخلق، فاكمل الخلق افقرهم الى الله. شوفي بقى لما تكتملي عند الله ان انت فقيره الى الله، تحسي دايما ان انت وانت بتكلمي بتناجي ربك تقول يا رب محتاجه لكل عطائك يا رب، يا رب احتاج اليك يا رب، احتاج سندك يا رب، احتاج فضلك يا رب، احتاج سبحان. يعني تركيني لمن او على من، او تركيني على من؟ على ركن شديد. لو ركنتي على اي حاجه في الدنيا هتخور بيكي، هتقع بيكي. اما اذا ركنتي على الله عز وجل فقد ركنتي على القوه التي لا تضعف، والغني الذي لا يكون فقيرا غنى ذات سبحانه وتعالى. لذلك هنا نقول: فاكمل العبد اكمله عبوديه، واعظم العباد شهودا لفقرهم وغنى الله عز وجل. انك دايما تكوني في كل لحظه تشهدي على نفسك ده انا ما افقرني، ده انا لا املك، ده انا محتاجه في كل لحظه في كل وقت الى الله سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر الخلق من يقر بذلك. اللهم اجعله لنا اسوه حسنه. انا عايز يتاسى يا احبائي، يتاسى برسول الله صلى الله عليه وسلم الاسوه الحسنه. كان يعلم انه فقير، الفقر مش والغنى مش عن كثره العرض قله العرض، لا، الفقر والغنى ان يكون الانسان غني بالله او فقير الى الله عز وجل. زيك هنا نقول، يقول في دعاء صلى الله عليه وسلم: اللهم اصلح لي شاني كله. دائما ادعي دعاء اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، ولا الى احد من خلقك. اللهم اصلح لي شاني كله، ولا تكلني الى نفسي طرفه عين. لانك لو وكلك لنفسك وكلك لضعف وقله وفقر، وكلك لمين؟ لفقر. لكن لو وكلك الى ربك وقواك بالوكيل بانه هو وكيلك، فبتركيني على الوكيل القوي العزيز، بتركيني على القوي العزيز الغني الغني. لذلك هنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه دائما كان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اكثر من هذا الدعاء. لان الانسان ممكن يبات مؤمن ويصبح اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا على دينك. ان الانسان يقول يا رب الاخر لحد ما يقبض، اللهم سلم اللهم سلم وامتنا يا ربي على التوحيد على لا اله الا الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا ايها الناس ما احب ان ترفعوني فوق منزلتي. رسول الله صلى الله عليه وسلم ليه؟ عشان بيقول انا عبد فقير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يقول: انما انا عبد، انا عبد وربي هو الملك سبحانه وتعالى. فعلمنا ازاي النبي صلى الله عليه وسلم التواضع، ف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تطروني، تكسر اسم الثناء والمدح وكذا، لا تطروني. في نهاية هذا الحديث يقول: إنما أنا عبد، تطرنيش لي أنا عبد. ده لما ربنا سبحانه وتعالى رفعه في أعلى منزلة، قال سبحان الذي أسرى بعبده، رفعه وعزه عشان يقول لنا هو عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاللهم اجعلنا من أفقر عباده إليه وأغناهم به، الغني سبحانه وتعالى. لما قال ربي في كتاب الكريم: وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ده رسول، كانوا يكونون عليه إيه؟ ليه بدأ؟ كان بيتكلم هنا عن حالة إيه؟ رسول، مش كده؟ ولذلك هنا عندما نتحدث عن هذا الأمر نقول: يقول ربي في كتاب: أنت يا أيها الناس أنتم الإيه؟ الفقراء. كل الناس، أنتم كلكم، نقول يا كل الناس، والناس المؤمن وغير المؤمن. ولما يخاطب يا أيها الذين أمنوا يبقى المؤمن، لكن يا أيها الناس كله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، إلى الله، كأن هنا تذكير. يا أيها الناس، يا لما بتعبدوش ربنا اللي بيغنيكوا ويعطيكوا كل شيء، أنتم فقراء لعبادته. لذلك هنا هذه الآية توضح معنى نوعي الفقر، نوعي الفقر في الإنسان: فقر إلى ربوبيته وفقر إلى ألوهيته. إزاي؟ فقر إلى ربوبيته، خلقك ورزقك وتدبير أمرك وإحيائك وإمتك، هذه هي الربوبية، الرب الملك المحيي المميت. ولذلك الرب هو المالك، ولذلك طالما هو ربي اللي بيرزقني يبقى لا أعبد إلا هو، لأنه هو اللي بيغنيني. عشان كده يأتي هنا الفقر في الحاجتين. هنا يقول الفقر الأول فقر كل الناس إليه، ربي سبحانه وتعالى يطعم كل الناس، مؤمنهم وكافرهم وصعيصيهم وطاعيهم كلهم. أما فقر الألوهية، فالفقر إلى الألوهية اللي هو فقر بقى الأنبياء، فقر الصالحين، إن أنت اللي بتبقي محتاجة للعبادة، مش أنت اللي بتبقي محتاجة عبادته، أنت اللي محتاجة للصلاة، وأنت محتاجة للدعاء، وأنت محتاجة للذكر. بالذكر تحيا القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أنت اللي محتاجة للذكر عشان يطمئن قلبك، أنت اللي محتاجة أن أنت تعري سبحان الله، تذكري الله عز وجل، أو تقرأ كتاب الله عز وجل عشان يتنزل عليك السكينة، عشان ربنا سبحانه وتعالى يرفع. إذن نحن نحتاج. ولذلك هنا سبحان، مع ذلك نقول إذن لابد أن يعي العبد أن الله هو الغني والحميد، يحمد على غناء، لا يحمد على غناء إلا الله سبحانه وتعالى. ذلك هنا نقول يجمع أو في ذلك العماء، وهو مع غناء غني عن عباده. كيف يغني عباده ويحسن إليهم وهو لا يحتاجهم؟ ذلك لما نتكلم نقيم عن فرق بين إحسان الخالق وإحسان المخلوق، يقول لك إحسان الخالق ليس له، مش ما بيحتاجش منك إحسان، لا، لكن احتاج إحسان المخلوق. لو أحسنت إلى إنسان شوية ولقيتي بيعاملك بسوء، هتحس تعملي إيه؟ هتعملي إيه؟ هتقولي أنا هقعد أحسن إليه، أحسن إليه، هو بيعمل معايا كده، على الأقل هتجنبه، مش كده؟ أما المنعم، أما الغني، يحسن إليك بتعصي ويحسن إليك بتعصي ويحسن إليك بتفقدي وتفتقدي إليه، ويحسن إليك ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل إن الله غني كريم، ده الفرق، غني كريم، مغني وغني، بس عطاه إيه؟ مش زي عطاء الخلق. واحد غني يجي واحد يديله يقول له هتديلي إيه مثلا، هيقول له مثلا عندي كاتب مثلا حاجة، هديك مثلا حتى إن شاء الله حتى هيديله بلد بأكملها، لكن مش هيديله الدنيا بأكملها. أما المغني سبحانه وتعالى اللي هو الله عز وجل، يحسن إلى الخلق، يحسن إلى المخلوقين، يعني يريد لهم الخير ويكشف عنهم الضر رحمة منه وإحسانا، ولا لجلب منفعة إليهم. لكن ممكن إنسان يحسن لغيره لكن لجلب ما إيه؟ منفعة، ولو ما جلبتش منفعة يبقى شكله إيه؟ أو هيبقى متضايق من ذلك. فهو سبحانه، قيل يقول ابن القيم، فهو سبحانه غني لم يخلق خلقه ليتكثر بهم، لا، هو غني عنهم، أغنى الأغنياء عن الشرك، لو إن الإنسان اتخذ لله ندا وهو اللي خلقه، أنا الأغنياء عن الشرك أو الشركاء. هو غني يشركوا يتخذوا أندادا، يتخذوا أصناما، يتخذوا، فربي سبحانه وتعالى غني عن كل ذلك، لا ينفع ذلك ولا يضر. لذلك قيل سبحانه لم يخلق خلقه يتكفر به من قلة ولا ليعتز به من ذلة، لكن الله سبحانه وتعالى هو الغني، ولا يرزق أهل ولا يرزق الناس لكي يرزقوه لأنه الغني، ولا ينفعهم لكي ينفعوه لأنه الغني. ولذلك يقول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو خلقك لعبادته وخلق لك الكون كله، وقال في ذلك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لذلك الخلق كلهم لو اجتمعوا على أنهم ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا لو كان ربنا هو اللي مقدر، ولو اجتمع والعكس، ولو اجتمع على أن يضرك بشيء ربنا ما كتب لكش ذلك الضرر، لن يضرك بشيء الشيء إلا إذا كتب ره سبحانه وتعالى ذلك. إذن من المقدر في كل ذلك؟ الغني. ذلك الغني جماعة نيجي نقول طيب ماذا يعني الغني؟ وكم مرة ورد اسم الغني في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ نقول ورد اسمه سبحانه وتعالى الغني 18 مرة في القرآن، 18 مرة في القرآن، تارة مفردا جاء مرة مفرد، مرات جاء مفرد، زي قوله تعالى في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني سبحانه. بتيجي تقول لما تسمعي حد يقول ايه، قال لما تقرأي في عندما تسمعي احد يقرأ هذه الآية من غير حتى قبل ما يقول سبحانه، انت قولي سبحانه. لما قالوا اتخذ قال اتخذ الله ولدا، انت على طول تروح قبل ما تقول تقولي سبحانه. سبحانه يعني ينزه عن انسب له الولد، سبحانه هو الغني، غني عن الولد، لا يحتاج الى الولد ولا يحتاج الى الزوجه، له ما في السماوات وما في الارض. وتارة مقرونا باسمه سبحانه وتعالى الحميد وهو اكثرها، كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى في سوره فاطر يا ايها الناس وانتم الفقراء والله الله الايه الغني الحميد. ومرة مقرونا باسمه سبحانه وتعالى الكريم كما جاء في قول ربي سبحانه وتعالى قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به، فكيف في سوره ايه بنات؟ النمل. طبعا في النمل، في النمل انا اتيك به، في النمل لما جت في سبأ في بدايه قصه الملكه سبأ، وبعدين بعد كده ياتي قصه مين؟ لا سيدنا سليمان اللي هدهد، وبعدين سبأ، وبعدين ياتي سليمان لما بقى كان في حواري بقى من في سؤالي عن من ياتي بعرشها. فهنا قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفه، فلما راه مستقرا عنده قال ايه هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر، ومن شكر فانما يشكر ومن كفر فان ربي غني كريم، في سوره ايه النمل. لذلك ذكر ايه معنى الغني، ماذا يعني الغني في كلام العرب؟ قيل الغني في كلام العرب الذي لا يحتاج الى غيره، واحنا لما نيجي نقول ده واحد غني بقى الواحد ما دام غني بقى ايه مش محتاج، بتقولي معنى غني ده مش محتاج. وكذلك ربي الذي ليس كمثله شيء لا يحتاج الى احد جل جلاله وتعالى، اسمه علوا كبيرا فلا يحتاج الى خلقه، فهو الغني بذاته. ذلك هنا يقول ربي سبحانه وتعالى ان الله لغني عن العالمين، احنا نفتقر بعضنا لبعض. يعني لما تيجي سبحان الله في سورة كان في أمر إن ربنا سبحانه وتعالى جعل الفقير وجعل الغني ليتخذ بعضكم بعضا إيه سخرية ورحمة ربك خير مما يجمع، في سورة الزخر. طيب شوفي في سورة الزخر بيقولك سبحان الله، يعني عشان كده هيقولك بقى إيه اللي من يكفر بالرحمن، لو اللي بيكفر بالرحمن لو شاء ربي لجعلنا لمن يكفر الرحمن، لكن لمن يكفر الرحمن قال لهم ايه ده بيتم صفقا وما عرج عليه يظهرون وليه وزخروف بعد كده متاعه الحياه وكل ذلك لما متاع الحياه الدنيا والاخره عند ربك لايه. يعني في هذه الايه ان ربنا قادر يغني كل الخلق، لكن حتى لا تفتن الخلق بعضها ببعض، حتى ان الكافر ممكن ربنا يغنيه ويجعل ايه لبيته سلالم وكده من الايه من الفضه والذهب، وسقفه من الفضه والذهب عليها ايه يا رب. ولذلك هنا نقول سبحان ربي المغني هو الله عز وجل، ان الله لغني عن العالمين. وقيل ويقول في ذلك، يقول بعض المفسرون في ذلك الغني يقال على معاني، يعني المعنى الاول عدم الحاجات، انت عندك الشيء ده، لا عندي ما عنديش، انا غني عن الاشياء دي عندي، يبقى قيل في ذلك. وليس ذلك الا لله تعالى الغني اللي هو عدم غني عن كل شيء، عن كل حاجه، غني عن الزوجه وغني عن الولد وغني لا اقول له الله احد الله الصمد لا يطعم ولا يشرب ولا، سبحانه وتعالى غني عن العالمين. ولذلك هو ربي سبحانه وتعالى. المعنى الاخر قيل هي قله الحاجات، يعني مش محتاج حاجة، مش محتاج حاجة، عشان كده بقوله إيه هو مش محتاج، يبقى هو إيه غني. كما أشر في ربي ووجدك عائلا، كنت فقير فإيه من الله عليك سبحانه وتعالى، من الله سبحانه وتعالى على عباده أجمعين. وقيل أيضا في المعنى، في معنى في قوله في الغني أيضا، قيل الغني هو ضد الفقر، والغناء بالفتح قيل النفع، والغناء بالكسر من السماع. وقيل وتغانوا، يعني استغنى بعضهم عن بعض، تغانوا بعضهم عن بعض، استغنى بعضهم عن بعض، واستغنى الرجل يعني أصاب بالغنى. والغني والغني اللي هو عنده مال وافر، ومالك عنه غني ولا غني ولا غني إلا من إلا الله سبحانه وتعالى. وقال لك أيضا إنه بالنسبة لي اللي هو معنى آخر لي من ضمن المعاني، وقد يعني عدم الاحتياج إلى ما عند الناس فلا يفتقر إليهم، يعني يستعفف يقول الراجل ده غني معني يبقى فقير، عشان كده من كان غنيا فليستعفف، عنده غنى، لكنه ما إن عنده غنى غير يستعفف، كثرة الخير عنده. لكن في واحد يكون فقير لكن غني، عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، غني لكن غني عن فقر، فقير لكن غني، مش عايز يحتاج للناس، مش عايز يحتاج للناس، او بمعنى اصح غني عن الناس، بيعمل ايه سبحان الله بيكفي اللي عنده نفسه، فعنده غنى من النفس. ولذلك يقول الشاعر العيش لا عيش الا ما قنعت به، عندك كتير لكن مش قنعه، مش غنيه، عندك كتير وعندك ده وعندك ده، لكن انت بص كده تقول انا عندي ايه، ما عندكش غنى. لكن الغنى انك تبصي تبصي تبصي الحاجه تقول اللهم لك الحمد يا رب، انا عندي ده وعندي ده وعندي ده وعندي ده، وغيري ما عندوش ده ولا عنده ده ولا عنده ده، ده غني، ده انا غنيه قوي بالله عز وجل. قد يكثر المال والانسان مفتقر، خلي بالكم من البيتين دول مهمين جدا، العيش لا عيش الا ما قنعت به. قد يكثر المال والانسان مفتقر، يبقى عنده مال لكن حاسس بالفقر، مش راضي، عنده مال لكنه غير سعيد، عنده مال لكن دايما حاسس بانه ما عندوش شيء، عنده مال لكن دايما حزين، عنده مال ويقول دايما وانا عندي ايه، عنده مال ويقارن نفسه بغيره، انا عندي ايه يعني، ما غيره عنده وعنده، ما غيري غيري عنده وعنده وعنده وعنده. الا رضيت بامر الا رضيت بعطاء الله، فقد يمتلك الانسان المال ولكنه يكون انسانا مفتقر. النقطة في اسم قصدي معنى الغنى أيضا قيل يأتي بمعنى الكفاية أو المنع، ما أغنى عني مالية، ما غنميش مالي، ما منعنيش مالي من الهلاك، ما منعنيش مالي هلك عني، لما أقول ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية خذوه فغلوه ثم الإيه، يعني كان عنده المال ما نفعكش المال، عشان كده يقول ما أغنى، يعني المال اللي كان عندي ما نفعنيش وقت النفع بقى، ما أغنى عني مالي. إذن لا ينفع إلا المال الذي قدمه ربي الذي قدمه العبد بين يدي ربي، ما ينفع إلا ذلك المال الذي يعلم الإنسان حق ربي سبحانه وتعالى فيه. وقيل أيضا سبحان الله، ورد بالنسبة لاسم الله سبحانه وتعالى في أيضا معنى الاسم في حق الله، هنقول معنى الاسم في حق الله. يقول ابن كثير في معنى الاسم في حق الله وربك الغني ذو الرحمة سبحانه وتعالى، وربك يا محمد صلى الله عليه وسلم الغني غني عن كل خلق سبحانه وتعالى من جميع الوجوه وهم الفقراء إليه، ومع غناه عنهم لا يرحمهم إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يغنيك ويعطيك ويصبر عليك ويحلم عليك ويديك مهلة للتوبة ويديك مهلة للتذكر، ولو ذكرك بيه اللي ذكرك بيه هو اللي سألك من يذكرك بيه سبحانه ربي غني، يبعث لك ربي سبحانه وتعالى من جنوده من يقول لك مثلا سوق رجليك إلى أنك تتذكري عن الله فيه، والذي ساق أقدامك هو الغني سبحانه وتعالى، وأنت الفقيرة إليه كل شيء. ذلك هنا نقول سبحان الله الغني المستغني عن الخلق بقدرته. أنت ممكن جدا تبقي غنية تكوني غنية لكنك حبيبتي ده بيحرك البث المباشر الكونات. أنا أقول الغني ربي المستغني عن الخلق بقدرته فيني يا أمان. الغني المستغني عن الخلق بقدرته، المستغني بعز سلطانه، المستغني عن الفقراء بإحسانه، مستغني بإحسانه مع أنه غني لكن محسن سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربي والله والله وأنتم الفقراء، علمنا ربي سبحانه وتعالى. قيل أيضا إن الله لغني عن العالمين، فالله عز وجل ليس محتاج إلى أحد من خلقه، بل على العكس أنت بتحتاجيه في كل غمضة عين، تحتاجيه عشان عينك تغمض، تحتاجيه عشان تعرفي تنامي، تحتاجيه لو جالك أي سقم إنك تشفي، تحتاجيه لو حاسة إن أنت محتاجة تقول يا رب ما تجعلني شركا إلا إليك، تحتاجيه لأنك تبقى فقيرة إلى لي وتقول إلي وتقول يا رب أغنيني بك عن خلقي، تحتاجي لأنك مع كل نفس تحتاجي النفس عشان يطلع تفتقري إلى ربك سبحانه وتعالى. لذلك نقول والله الغني وأنتم الفقراء. يقول السعدي رحمة الله عليه في تفسيره في هذه الآية في الله عز وجل، فالله الغني بذاته، فالله الغني، يقول السعدي في تفسيره، فالله الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه وله الاعتبارات لكماله ولكمال صفاته غني، فلا يتطرق إليه أي نقص ولا أي فقر بأي وجه من الوجوه سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون ربي إلا غنيا، ربي سبحانه وتعالى وحده، لأن غناء من لوازم ذاته ربي غني سبحانه وتعالى، كما لا يكون إلا خالقا قادرا رازقا محسنا، فلا يحتاج إلى أي من خلقه بأي وجه من الوجوه. حبيبتي من فضلك تنتقلي، مدام معك تكون بيضرب مش عارفة تقفي ليه، انتقلي بعيد عن الزبزبات من فضلك، فضلك حبيبتي. ولذلك هنا عندما نتكلم عن الغني فهمنا من هو الغني يا حبائي، فهمنا من الغني الله عز وجل، وفهمتي انت ايه، وفهمت حاجتك وقلتك واحتياجك وفقرك في كل نفس، كل نفس الى الله عز وجل، وفهمت ان انت لا يستمر عليك لحظة من لحظات حياتك اللي انت بتعترف وتقري بفقرك الى الله عز وجل. ملكة سبأ لما كانت بتستعين بالحاشية بتاعتها تقول لهم ايه، ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون، واحد يقول ايه نحن قليل، قولوا ايه قوة وقولوا والامر اليك فاي انظري ماذا تمرين، قالت لقيت لهم بقية القصة كده. لكن لما تشوفي سبحان الله بقى لما جاهم لملك اللي هو لمن بعدها بعد قصة ملكة سبأ، جاهم بقى لمين بقى، سليمان، قال لهم شوف العز بالله بالغنى بالله، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم إيه تفرحون، لا مش محتاج، أنا مش محتاج إلى الله، الله عز وجل ارجع إليهم فلنأتينهم بإيه جنود لا قبل لهم بها، وانا نقول وبعدين بيتكلم بعد وانا نخرج لهم من ايه اذله وهم صاغرون، كل ده غني بمن، فاللي عايز يبقى غني لا يكون غنيا إلا بالله. من أراد أن يركن فلا يركن إلا إلى ذات الله. من أراد أن يكون له ركنا شديدا فليعلم أن الركن الشديد هو الله عز وجل. لا مال ولا ولد ولا عز ولا أي شيء في الدنيا إلا إذا كان الإنسان يركن إلى من؟ إلى ربي القوي العزيز. ولذلك لما قيل من أثار الإيمان بهذا الاسم الكريم، إيه أصل الاسم الكريم ده في حياتك بقى؟ إن أو هنقول ما يعني أصل الاسم ده، إن ربنا سبحانه وتعالى الغني، إيه الحاجات اللي تتعلق بإن هو الغني؟ قال لك أولا لو وصفت حد بالغنى المطلق لما تيجي تقولي إيه ده فلان ده غني غني قوي قوي قوي قوي، لكن تقولي إيه ده لا غني إلا الله. ده حقيقة. لماذا؟ لأن الغنى المطلق لا يكون إلا لله عز وجل. لماذا؟ لأن الغني ده يفتقر إن يأكل ويشرب، يبقى فقير ولا لا؟ يفتقر إنه لو جاله صداع مش هيقدر يمشي لو خد مسكن أو سأل حد، يفتقر إنه لو عي هيحتاج إلى الطبيب، يفتقر إنه لو ينام ينزل عليه رب الأمنة النعاسا، يبقى فقير ولا غني؟ في كل شيء. لذلك قال لك ربي وحده هو الغني، غني عن الطعام والشراب. يقول ربي وما خلقت الجن والإنس إلا يعني ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعم. دي أول حالة. النقطة الثانية غني، غني عن إيه ربي؟ غني عن الزوجة وعن الولد كما جاء في ذلك الأمر، كما جاء في كتاب ربي في آيات كثيرة، كما قال ربي قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض. غني عن خلقه كما قال ربي سبحانه وتعالى في آيات كثيرة في غنى ربي سبحانه وتعالى، تفضل علينا بالخلق وتفضل علينا بالعطاء. ولذلك شوفوا انظروا إلى هذا الحديث، إن بقول يا فقراء لو احنا فقراء يعني، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الحديث، شوفوا انظروا في هذا الحديث القدسي، يقول يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. اللهم هدينا في من هديته. نحتاج إلى رب أن يهدنا، يا رب هدينا هداية الإرشاد، وهدنا هداية التوفيق، وهدنا هداية في دنيانا، وهدنا على الصراط المستقيم، وهدنا إلى بيوتنا في الجنة. يا رب ترزقنا، يا رب تجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك يا رب العالمين. لذلك يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. قولي بقى في نفسك كده، اللهم هدينا في من هديت. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يعني قول اللهم ارزقنا رزقا حلالا، اللهم ارزقنا رزقا حلالا. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته. مين اللي بيكسيكي؟ مين اللي بيرزقك عشان تتكسي؟ مين بتقولي علشان كده؟ بيقولك لما تيجي تتكسي بتلبسي حاجة جديدة، تقولي اللهم لك الحمد لله الذي كسوتنيها ورزقتنيها من غير حول منك مني ولا قوة. ده انت رب أكلتني من غير حول مني ولا قوة، دخلت الطعام في بقي غيري مش عارف يستسيغه، بلعته غيري مش قادر يبلعه، استطعمته غيري مش عارف يطعمه، دخلت معدتي الطعام غيري بياخد في أنبوبة. يا رب لك الحمد. يا ربي والله يا أحبتي، والله يا أحبتي فقراء، والله يا أحبتي فقراء بشدة. عندما يرى الإنسان إنسان في حاجات قليلة جدا، مريض في أشياء يحتاج في كل لحظة دي، قول يا رب أنت أغنيتنا بهذا الغناء وإحنا مش عارفين نشكرك على نعمائك وعلى عطائك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ما أفقرنا إليك يا ربي. اللهم أغننا بك، اللهم أغننا بك، اللهم اجعلنا أغنى في خلقك بك وأفقر خلقك إليك، ولا تحوجنا إلى خلقك يا رب العالمين. لذلك يقول ربي يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. كلنا بنخطئ، هو تفتكر أن في حد فينا ماشي على الأرض ملاك لا يخطئ؟ أبدا، مش ممكن. وأنا أغفر الذنوب جميعا، لا يغفر الذنوب إلا ربي، فاستغفروني أغفر لكم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم هب المسيئين منا للمحسنين، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، حدش يبلغ ولا يملك، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فاكرين اللي كان عمل سهم وعشان يضرب السماء عشان ينزل وعمل في السهم معرفش ايه؟ فاكرين قصة دي؟ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. مش انتفع يا رب كلكم تبقى أتقياء. مش التقوى ليكي أنت، التقوى أنت اللي هتنتفع بيها، الطاعة أنت اللي هتنتفع بيها، القرب من الله أنت اللي هتنتفع بيها، المعصية أنت اللي هتضرك، لكن لن تضر ربي شيئا، لا تضرنه شيئا ولا تضرنه شيئا. ولذلك هنا ولو إن يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد، برضو التانين بقى الأول كانوا على أفجر قلب رجل واحد، يعني بقى أهل معصية بدل ما هو أهل طاعة، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني كلنا في المكان ده وفي البيوت اللي حوالينا وفي البلد اللي حوالينا وفي كل البلدان اللي حوالينا وفي الدنيا بأكملها، لو خرجنا كلنا كما يقول ربي سبحانه وتعالى وسألوا ربي سبحانه وتعالى في آن واحد فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فيه الإبرة، لو دخلت البحر هتطلع بشيء؟ لو خرجنا كلنا وسألنا عشان كده اسألوا من انتوا عايزين، إنكم تسألوا كريم، اسألوا كل ما تتمنوه لأنكم تسألوا معطي، اسألوا كل نفسكم بس يكون اللي في نفسكم خير، اسألوا ربي سبحانه وتعالى أن يعطينا الخير وأن ينزل علينا الأمن والأمان وأن يؤمننا وأن يرزقنا وأن يغفر لنا وأن يحفظنا من كل سوء وأن يحفظ علينا كل شيء وأن يحفظ علينا أوطاننا وأن يحفظ علينا كل شيء يا رب العالمين. لذلك هنا نقول يا أحبتي لو أعطى ربي كل إنسان ما سأله لن ينقص إلا إذا دخلت إبرة في الإيه؟ في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. يعني تزلزلني يعني بقول يا عبد اعمل اللي انت عايزه، اعمل خير اعمل شر انت اللي هتجازي بيه، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، هو بيغنينا لكن بيسالك ان انت تعملي ما يصلحك، وبيسالك ان بكره لما تقفي بين يديه تكرمي لا تهاني، يوم يكرم المرء او يهان. اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. انما هي اعمالكم احصيها لكم ثم اوفيكم اياها فمن وجد خيرا فليحمد الله. لو لقيتي نفسك في طاعه، لو لقيتي نفسك من الله عليك بخير، لو لقيتي نفسك من الله عليك بمجلس او بطاعه احمدي ربنا، واعلمي ان الذي يسر لك الطاعه هو الملك الغني سبحانه وتعالى. ومن وجد غير ذلك لقيت نفسك في معصية وأعلت فلا يلومن إلا نفسه، عشان كده قال لكم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. كل واحد يعمل اللي عايزه لأنه لن نضر ربي ولا ننفع، كل إنسان بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معذيرة، كل واحد يتحاسب عن نفسه، كل إنسان يحاسب مفردا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك إيه حسيبا. ذلك هنا نقول هذا الحديث الذي أخرجه مسلم المحفوظ زلزلنا، خلينا دايما نفتقر ربنا، نسأل الرزق، نسأل التوبة، نسأل إيه، نستغفر، ننيب. النقطة الأخرى في أنه الغني، أنا قلت لك أنه هو غني عن خلقه فهو غني عن إيمانهم، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، كما قال ربي في سورة إيه بنات من إبراهيم. ما شاء الله أنتوا ذاكرينها لسه ولا إيه؟ غشيتوا أنا بناتي غشوا. بارك الله ولا عادين يقولها بسكوا كده، قلت إيه اللي حصل، كلهم حافظين، كلهم حافظة، كلهم مثبتين بارك الله فيهم، كنت أدعي لكم بارك الله فيكم، ما عرفش من أي نعم. طيب أدعي لكم طبعا، هدعي لكم طبعا إن شاء الله كلكم عظامكم صايم، فأدعي لكم ربنا يتقبل. وربي سبحانه وتعالى غني عن شكرك، ربي سبحانه وتعالى غني عن شكرنا، ومن شكر فإن ما يشكر إيه لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني إيه كريم. طيب وغني ربي عن جهادنا، ومن جاهد لو جهدت نفسك على المعصية انت بتجاهلي نفسك، ومن جاهد فانما يجاهل نفسه. ان رب ايه، ان الله ايه، من اثار اسم الله سبحانه وتعالى ان ربي سبحانه وتعالى يقول لنا ان كل الناس، ربي سبحانه وتعالى كل الناس فقراء، فيش حد ابدا غني، وربي سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فغناه وحمده ثابت لذلك لا لامر او جزاب. هو ربي سبحانه وتعالى في ذاته سبحانه وتعالى غني عن غيره سبحانه وتعالى، ويغني غيره عشان تبقى غني، يعطيك ويعطيك، اما هو في ذاته فهو لا يفتقر الى غيره سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يفتقر العالم كله الى الله سبحانه وتعالى، اما ربي سبحانه وتعالى فلا يفتقر الى شيئا لانه المغني. نقول وفقر العباد الى ربهم قيل فقران، قال لك فقر عام وفقر خشيه اللي قلتها لكم في الاول، فقر العبوديه، فقر الفقر، الفقر لربوبيته، كل الناس عاصيهم مطائعهم كافرهم ومؤمنهم، كل الناس ما فيش حد ابدا لا يفتقر الى الله عز وجل. هيعيشوا ازاي وناصيتهم بيد الله عز وجل؟ هو اللي بيرزقهم، هو اللي بيحييهم، هو اللي بيمتهم، هو اللي بيعطيهم، هو اللي بيسترهم، هو اللي هذا لكل الخلق اجمعين. عشان كده افتقار لربوبيته الرب. واما الالوهيه بقى اللي هي الفقر الالوهيه، لذا يقيل في ذلك افتقار الانبياء. افتقار الانبياء دي اللي هي بقى ايه، يجد الانسان نفسه، والافتقار الصالحين يجد الانسان نفسه عزه في ذله لله، غناه في فقره الى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يكون عندما نتحدث عن الفقر الى الله سبحانه وتعالى، ما يجي الانسان كده الموحد يتذكر انه ربي سبحانه وتعالى اخرجه من بطن امه وهو كان ضعيف مسكين، فيقول والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم ايه السمع والابصار والافئده وسخر لكم ما في البر والبحر جميعا منه لكي يصلح الانسان. لذلك هنا شوفوا انظروا في المسند، في روى الامام احمد في مسنده يقول الله تعالى ابن ادم انا تعجزني وقد خلقتك، من حاجة بسيطة اتخلق، ثم حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك فاطمة كيف حالك؟ بارك الله فيك. فاطمة فاطمة أتكلم في التليفون بقى، تبقى التليفون يعني استيريو بقى كده وحاجة وأنا سمعها هنا. نقول الله سبحانه وتعالى يذكر أن الإنسان لما بينسى غنى ربه بيطغى. عشان كده يقول ربي سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا يا عبد، كلا يا عبد يا فقير، إن إلى ربك الإيه الرجع كما جاء في آية. ولذلك قيل أكمل الخلق عبودية وأعظمهم شهودا فمن كان شاهدا لفقره وشاهدا لغنى ربه سبحانه وتعالى. هنا عندما في أحاديث كثيرة طبعا، يعني عشان ذكرت لكم أحاديث في الافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، نقول في فقره في غنى ربي سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء في غنى، ليس كمثله شيء في غنى. وهذا موجود الأول كثرة، يعني تقولي أصل ربي ليس كمثله شيء في غناء. طب ليس كمثله شيء في غناء إزاي؟ أول حاجة كثرة ما عند ربي سبحانه وتعالى، كل شيء ينفد لا تنفد خزائن ربي، ملأ ما عندكم وما عند الله، كل اللي عندك لو عندك خزائن يعني ما فيش بعد كده تقول يا هذا أنا لو ركبت طيارة الخزائن بتاع لو عملت إيه دي ما الفلوس المعيشة لا تنفذ. أما اللي عند ربي فلا ينفذ أبدا لأنه باق. الثاني عندما نقول أن الذي ليس كمثله شيء ربي في غناه، إنه كثرة ما عند الله، كل شيء، كل شيء عند الله عز وجل. تقولي إيه ولا إيه ولا إيه، كل شيء لا يملكه إلا، لا يملك خزائنه إلا من، وعنده مفاتح الغيب، كل شيء عنده، ولذلك هو الغني. الثاني غناه دائم، إنما البشر لا طبعا زائل، تلاقي ده الغني النهاردة وتقولي والله ده حصلت له أزمة أو حصل له ظروف أو بقى ما عندوش كذا. هذه الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. يبقى ولذلك كل من عليها فان ويبقى وجه رب ذو الجلال والإكرام، لأنه هو الغني وغناه ذاتي، هو رب ذاتي غناه مغني عن الزوجة وعنه وعنه وعن كل ذلك. أما العبد بيبقى غني بإيه؟ يقول أنا غني بمالي، أنا غني بالناس، أنا غني بأولادي، أنا عندي كذا، أنا عندي كذا. يعني ما غناك مش ذاتي؟ لا مش ذاتي. ده لو جاله برد بس هتلاقيه صلوا إيه؟ مش هينام سخنين ويبان سبحان رب العرش العظيم. فغناه ذاتي، أما غناء الخلق فهو غنى سبحان الله. لذلك أي أن غنى الله في ذاته وليس فيما يراه الناس من الملك في السماوات والأرض، فإنما كل شيء في أمر بأمر الله الذي يقول للشيء اللي حواليه ده كله اللي خلقه كن فيكون. ولكن غنى الخلق إنما يكون بما يمتلكون من ثروة أو مال أو كذا. ولذلك وصف ربي بالغنى فإنه لا يحتوي إلى غيره، والله عز وجل لا يحتوي إلى ملكه، وكل خلقه يحتاجون إليه سبحانه وتعالى. ولذلك فلا يحتاج الله إلى العرش، لا يحتاج ربي إلى العرش، لأن هو كل دي من مخلوقات إيه؟ الله. ولما تيجي تشوفي ايه بنقول رب العرش الايه العظيم، ومرة ينسب العرش الايه الكريم، مش كده؟ ولذلك بتقولي هذا العرش الذي عندما نصفه نقول اعظم المخلوقات، اعظم المخلوقات لا يفتقر اليه. عندما نقول الرحمن على العرش استوى، مش معنى كده ان افتقر اليه، لا. الذي خلق العرش والذي خلق المخلوقات هو رب العالمين، فلا يفتقر إلى أي شيء. ولذلك ولا يحتاج إلى ميكائيل ليرزق الخلق، ولا إجبريل ليبلغ الرسالة، بل كل هؤلاء وغيرهم يحتاجون إليه من كل وجه من الوجوه. أن الله سبحانه وتعالى نقول غنى الله سبحانه وتعالى مطلق، فإن الخلق يحتاجون إلى ما تقوم عليه أبدانهم وأرواحهم، وهذا يجعلهم فقراء في الرزق وفقراء في كل شيء. أما الله عز وجل فإنه غني عن ذلك كله، بل وعن كل ما سواه، هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. ولذلك قيل أيضا وأنه هو أغنى وأقنى. عندما أقول ربي سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك، أهو بيدي الملك بيدي الرزق بيدي الغنى من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. يقول ده أصل ده ربنا سبحانه العطي الوهاب رزق الغني، أو يقوله ربنا فتح إيه غناه أو غنى أغناه ربي سبحانه وتعالى. ولذلك فإن الغنى والعطاء بيد من؟ ملك الأرض والسماوات، خالق الأرض والسماوات. فلا يغنى أحد إلا بإذنه، لا يكون حد غني في الكون إلا بإذنه، ولا يرزق إلى أحد إلا بإذنه. ولذلك نقول سبحان الله، يجعل العبد عندما ينظر العبد إلى الغني ويعلم هذا الأمر، فهناك أسباب تعين الإنسان على الغنى بالله، يعني يبقى غني أو ربنا سبحانه وتعالى يغنيه. في أسباب إن الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يغنيه، في أسباب. قيل السبب الأول، قيل المتفرغ لعبادته، كما جاء في الحديث الصحيح لغير أخرجه الحاكم والطبراني، قال لك إيه يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرا. ويقول ربي سبحانه وتعالى وإلا تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرا. يعني بمعنى أصح إن لو الإنسان، إحنا بنأخذ بالأسباب، لكن ما تشغلكش الأسباب عن مسبب الأسباب، لأن الذي يسبب الأسباب هو من؟ والله عز وجل. اللي بيرزقك هو الله عز وجل، أنت بتخدم الأسباب لكن هيجيلك رزقك. لما تيجي تقولي سبحان الله بس أنا ما يعني مش عارفة هيجيلي ولا لا، أقول لك خدي بالأسباب وكوني على ثقة أن ربي هو الرزاق ذو القوة المتين، كوني على يقين أن ربك هو الغني، كوني على يقين أن الذي يرزق ويغني العبد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا نقول ومن الأسباب التي تغني العبد لتخلي العبد غني أنه من نزلت به فاقة فأنزلها بالله لله، يعني أنزلها بالله، يعني بمعنى جالك أي فاقة أو أي فقرة أو أي شيء فأنزلها العبد، زيك ينزلها بمين؟ يفتقر إلى مين؟ يقف على عتاب مين؟ يسأل من؟ يسده فقره. يقف ويسأل ربي بكل قوة، يا رب أنت وحدك، لا غني إلا أنت، ولا مغني إلا أنت، ولا سبحانك ولا يحمل هموم الهم العباد إلا أنت، ولا يفرج الكرب إلا أنت، ولا يرزق إلا أنت، ولا يحيي إلا أنت، ولا يميت إلا أنت، ولا يستر إلا أنت، يا ربي أفتقر إليك. ولذلك لما يجي الإنسان ينزل حاجته بالله عز وجل ياخد بالأسباب، بس أول ما ينزل حاجته ينزلها بالغني. من أصابته فاقة، الفاقة يعني حاجة وفقر، فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ينزلها بمين؟ ومن أنزلها بالله فيوشك ربي له برزق عاجل أو آجل. سبحان الله، كانت قصة كده تطرأ، يعني قصة في سبحان الله، يعني رجل قاعد يعني يدعو الله عز وجل، واضح إن كان عنده فاقة، فقاعد يبتهل ويدعو ويسأل ربي، فكان بمقربة منه راجل غني، فعرف إن هو عنده ضائقة مالية، حس من دعاء وابتهاله لله عز وجل، ما كانش في المسجد أحد، فأتى بجواري وراح أعطيه إيه؟ كيس، وسد ذلك الكيس حاجته. فقال له يا ربي سبحانك دعوتك فأرسلت فسقت إلي عبدا وأنت الرزاق ذو القوة المتين. فجاء بقى الراجل بقى طبطب عليه وقال له لو احتجت شيء أنا هذا عنواني وهذا مكاني. فقال لا أحتاج إلى ربي إلى هذا، إلى ربي، دعوت ربي ولا يعلم حاجتي إلا هو، فساق عبدا إلي ليرزقني، وأنت الذي رزقتني يا ربي فلا أحتاج إلى غيرك. من ساق حاجته إلى الله أغناه الله، من التمس الغنى من الله أغناه الله. اللهم ارزقنا الغنى بك، واجعلنا أغنى خلقك بك، وأفقر خلقك إليك يا رب العالمين. لذلك قيل في ذلك لا تسألن بني آدم حاجة وثل الذي أبوابه لا تحجبه. تتفالش، ممكن لو سألت النهاردة وقفت على باب عبد هيديك النهاردة، وهتروحي له بكرة هيديك بكرة، وهتروحي له بعده هيبتدي يحصل ملل، بعد بعده هيبتدي، لو بعد كم كل مرة يطلع تطلبي هتطلبي الطلب ده هتحسي هيتضايق هيمل بشر. أما الذي ليس على بابه حاجبا فيحب عبده اللحوح، كل ما تطلبي يغنيك، وكل ما تطلبي يعطيك، وكل ما تفتقري يغنيك، وكل ما تتذللي إليه يرفعك ويعزك. لا يكون عزا إلا به، ولا يكون ذلا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. الله يغضب إن تركت سؤالي، الله يغضب إذا تركت سؤالي. ولذلك قال ربكم ادعوني أستجب لكم، بيقول إن ربي ادعوني ما تسألوش حد، اسألوا ربي سبحانه وتعالى. وبني آدم حين يسأل العبد، بني آدم سبحانه وتعالى حين يسأل يغضب أو يغضب. النقطة التي تغني العبد أيضا، نحن بنبحث الوقت إيه أسباب الغنى، نحن بنتكلم عن إيه أسباب الغنى. النقطة الأخرى، الأشياء اللي تغني الإنسان، المتابعة بين الحج والعمرة، المتابعة بين الحج والعمرة. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والكير كما ينفي، خلي بالكم، والذنوب، كما الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. كل ما تتابع، يبقى الإنسان ممكن يكون معاه مال لكن ما بيحكش ولا بيعتمر، وفي إنسان يكون معاه مال، كل ما يكون متابعا، كل ما ربنا سبحانه وتعالى يصب عليه الرزق صبا بفضل الله عز وجل. تابعوا بين الايه الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الايه، يغسلهم يعني الفقر والذنوب، يغسل الذنوب وتغني الإنسان كما ينفي الكير خبث الحديد. لما يجي اللي هو اللي بينفخ ده بتاع يطلع الخبث من الحديد، كذلك الإنسان إذا تابع، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا تابع بين الحج والعمرة اتغسلت ذنوبه، وسع ربي عليه رزقه، اللهم وسع علينا، اللهم ارزقنا حجة وعمرة لا تنقطع إلى أن تقضي رب أمرا كان مفعولا. نقول ومن الأسباب التي تغني، أسباب أن الإنسان ربنا يرزقه والله هو الغني سبحانه وتعالى. تقوى الله عز وجل، أن يرزقني وإياكم التقوى، وأن تجعلني بينك وبين عذاب الله قائم، إنك تعرفي إنك سبحان الله تعملي بإيه. بنقول لما نيجي نقول ما هي التقوى؟ واحد، العمل بالتنزيل. اثنين، الخوف من الجليل. ثلاثة، الرضا بالقليل. أربعة، الاستعداد ليوم الرحيل. أربع حاجات في حياتك حطيهم كده تذكرة جنبك أو تذكرة جنبك، اللي هو من أولها اللي هي إيه؟ العمل بالتنزيل، الخوف، خوف عمل، خوف طاعة، الخوف الإنسان ما خاف من ربنا يعمل أعماله، قال داود إيه؟ شكر. ولذلك العمل بالتنزيل يعني طاعة الله على ما جاء المنهج الرباني، والخوف من الجليل خوف من لقائه بكل غاضب علينا، والرضا بالقليل ترضي بحياتك، حاسة ان انتي مش عايزة اكتر من كده. اللهم لك الحمد. في ايه ممكن يكون عندك عايزة اكتر من كده؟ ايه؟ اللهم لك الحمد، اعطيك عطاء ما تتصوري ان في حد عنده عطاء اكتر من عطاء اللي ربنا عطاه لك. راضية، سواء كان الذي تمتلكيه قليلا او كثيرا، عندك رضا، رضا بالعطاء. ومن الناس من يكون ما يملكه لكن ما عندهمش الرضا، عندهم مال من مزيد، والاستعداد ليوم الرحيل، انك على يقين ان فيه هنرحل، كل من عليها فان، كل اللي على الدنيا ماشي هترحلي، وانت سايبه في الدنيا ذكرى طيبه، هترحلي من الدنيا دي وانت ربك راضي غير غضبان. اللهم اجعلني واياكم ربنا راضي غير غضبان. زين، هنا نقول يا احبتي، تقوى الله عز وجل يجعل لك مخرجا ويرزقك من حيث لا تحتسب. هكذا قال ربي، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقك من حيث لا يحتسب. يا سلام، يرزقك من حيث لا تحتسب. سبحان الله، كان في كده ابن لاحد الصالحين، وكان الاب راح يحج، ما ترك لهمش شيء، قالوا تتركنا يا ابي. المهم راح الراجل، هذا الاب ذهب الحج، والفقراء يعني كانوا فقراء يعني، فالأسرة قاعدة في بيت بس في أطراف المدينة، في أطراف المكان. فخرج سبحان الله قوم ومعهم الملك، يعني ناس معهم الملك، وافتقدوا إلى الماء، مية بس، خلص الماء اللي معهم، فكان كل ما يتمنوه شربة ماء. فلقوا على هذا البعد من البعد البيت البسيط الفقير ده موجود، فقالوا اسألوهم عن شربة ماء. راح مليون مليان له إيه؟ فاكرين حاجه اسمها جركن؟ ما كانش اسمه جركن، كان اسمه كوز. مش كان اسمه ايه يا بنات؟ كوز برضه. طيب يعني لسه ما اتدلعش ولا حاجه زي. فاتملى لهم هذا الوعاء ماء براد، بقى انتوا عارفين بقى في صحراء وبتاع، فشرب وارتوى. فقال لمن معه: ارقوا هذه الصره في بيت في ذلك البيت. فجات البنت بقى قالت له: يا ربي، أطعمنا عبدا فرزقنا هذه السرة، أطعنا عبدا فرزقنا هذه السرة، فكيف لو أطعناك؟ طاعة الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله اتقيت الله هتجد الرزق ميسر إليك، مفيش حاجة مش ميسرة في حياتك أبدا. هكذا التقي، هكذا من يتق الله عز وجل، هكذا من يعبد الله كما أمر ربي سبحانه وتعالى. نقول من أبواب الرزق يا بناتي الكثرة الاستغفار. زي كده لما تلاقي عليك ضيقت الدنيا وحصل لك شيء ضايقك عليك او على اولادك او على حبايبك، او اكثر من الاستغفار. اعظم باب للفرج: استغفروا ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، يملككم باموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم ما لكم لا ترجون لله وقرا، وقد خلقكم اطوارا، الم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن، الى بقيه الايات. ولذلك سبحان الله، كان في اخت من اخواتنا كانت مره كانت في مكه كده، وبعدين يعني الراجل اللي بيبيع، البياع يعني، فهي بتشتري بقى لاولادها، ولادها ومش عارف ايه وكده. فهو الراجل اللي بيبيع، البياع يعني، راجل كبير مسن يعني، فقال لها ان هو كان عنده ما كانش بيرزق بالذريه. فلما كانش بيرزق بالذريه يعني سبحان الله، قرأ هذه الايه، قال والله العظيم وربي إني لو أكثرت الاستغفار وبيقيني بالله لا يرزقني ربي بالذريه. هو بيقول له، قال لهم بقى، قال لهم اصبح عندي من الولد ما اعرفش كم عدد، يرسل السماء عليكم مدرارا، امدلكم باموال وبنين، واجعل لكم جنات واجعل لكم انهارا، ما لكم لا ترجون الله وقارا. واذكر بنت كانت من بنات المسجد، كانت حماتها في مشكله شديده جدا مع حماتها. المفروض ان انا اديكم السيره، وقت خلاص، اللهم بارك لنا في الوقت. نعم نعم ايوه مكتوبه غلط يا بنتي، دي مكتوبه غلط. لذلك هنا صلحيها على طول يا حبيبتي. احسنتي، برافو عليك. انت حافظه؟ حافظه انت؟ حافظه حبيبتي انت فاطمه؟ نحبس ماشي. شفتي بقى، قالي ميزه بقى ان انا احفظ. المهم ما علينا، فبقول لكم البنت دي كانت في مشكله شديده جدا مع حماتها، عشان اقول لكم البدع اللي في حياتنا. فالبنت ما كانتش بترزق، ما بتحملش يعني. فالحما قالت لها ايه، لازم تيجي يوم الجمعه وتقفي على باب المسجد، مش عارفه وترمي عيش ولا تعملي ايه، حاجات جهليه بقى شديده جدا. فعلا كده بيعملوا كده فعلا، فظيع طبعا يعني. فالبنت كانت حافظه القران، البنت اصرت ابدا، حصلت مشكله شديده كانت تؤدي للطلاق، البنت ابدا قالت لن اغضب ربي، انا لن اغضب. انا هي البنت بقى بتقول، قولي والله ما سالت الا ربي، الا ربي، واكثرت من الاستغفار، بس عبد اكثر اغفر اغفر حتى يزول عني هذا البلاء. تقول ورزقت بفضل الله عز وجل. كان جيالي وهي على، فبقول لكم كثره الاستغفار، لو اراد ربي الشيء يقول له كن فيكون. ولذلك هنا من يقول ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، ورزقه ربي سبحانه وتعالى من حيث لا يحتسب. النقطة الأخرى، إن الإنسان يريد أن يتزوج للتعفف، جاء في كتاب ربي في سورة إيه، سورة إيه بقى، في آية في سورة إيه، وأنجحوا إيه، من النور غشيته ولا حاجة؟ طيب، وأنكحوا الأيام منكم والإيه؟ والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله. اتجوز، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى، ما دام أنت نويت الزواج، ربنا سبحانه وتعالى وحده هو الإيه؟ اللي هيغنيك بفضل الله سبحانه وتعالى. وهنا لأن الآية تقول إيه؟ يغنيهم من فضله، والله واسع، سعة في كل شيء. كلمة واسع إن شاء الله دي اسم تاني بإذن الله مرة أخرى، واسع، واسع العطاء، وسع المغفرة، وسع الرزق، وسع العفو. لذلك هنا نقول، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، ثلاثة حق على الله عونهم، ثلاثة يقول أن منهم الناكح يريد العفاف. يعني لو، نعم، لو عايز يتجوز وعايز يعف نفسه ونوى، ربنا سبحانه وتعالى هيسر له وهيعفه. النقطة الأخرى من أسباب الغنى، الاستغناء بالله عن الخلق. من يستعفف، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. ليس الغني عن كثرة العرض، ولكن الغني عن إيه؟ الغنى غنى النفس طبعا. لذلك هنا من الأشياء التي تغني العبد أيضا صلة الرحم. يا عيني على القطع الرحيم، فقراء، اللي مخاصم رحمه، اللي بخصم أخته، أو القطع أخوها، أو القطع أمها، أو القطع أبوها، أو اللي في نفس الـ سبحان الله، اللي في المكان لكنها لا تستطيع، اللي في نفس المكان. في أم كانت هنا في المسجد تقول، والله ابنتي في الدور العلوي وأنا في الدور الذي أسفلها، سبحان الله، كميها كلمة بحد يخو يكلمها، ولا يا بنتي المغرب على وجهك، هاتش المقلية. طب هنا يا بناتي، صلة الرحم، اللي عايز ربنا يغنيه ويوسع ماله. نعم، أنا كنت بقول لكم على قصة أخت هنا معانا، كانت تقعد حتى في بأخت معانا، كانت تقسم لي تقولي والله يا دكتورة فاطمة أنا بنتي في الدور اللي فوقي، وتنزل عليا ما تسلم عليها مهما رزقت من مال، مهما رزقت من مال لن يغنيها ربي سبحانه وتعالى. الجزاء من جنس العمل، بر أبنائكم بروا أبائكم تبركوا أبنائكم. ولذلك هنا من أحب يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه. لذلك البنت أو الابن وهذا عن رؤية حق، إن البنت ولا الابن اللي بيكونوا بره بأمهم ولا بأبوهم خاصة في كبارهم لا يمكن يجدوا إلا الغنى، لابد أن يوسع ربي سبحانه وتعالى عليهم رزقهم. تخيلي البنت لما مثلا البنت ولا الابن لما الأم ولا الأب بيكبروا يقولوا إيه تعبنا حطوهم في دار مسنين أنا مش عايز أقوم عليها أنا مش. لو يعلم الرزق اللي في حياته في وجود إنك يبقى عندك أم مسنة تقومي على خدمتها، باب من الجنة مفتوح. إذا أغلق بابين إذا أغلق باب وإذا أغلق مات واحد منهم أغلق باب. لذلك هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. فاكرين قصة الولد اللي كان قاعد يعمل قاعد طفل صغير وكان مع أسرته ومع أمه ومع أخواته، أخواته قاعدين يذاكروا هو قاعد يرسم، فسبت له الأم يرسم عشان يعني يبعد عن ما ينشغلش بيه أو ما يأثرش على أخواته اللي بيذاكروا، فتركته الأم يبني يعني يرسم، وديت له قلم يرسم ورقة يرسم، فابتدى الولد يرسم فعلا. فرسم الولد بيت كبير وبيت براه كوخ صغير كده. فلما خلصت الأم لقيت الرسمة دي، فقال لها أنا دي لما أكبر، الصورة دي لما أكبر هيبقى ده بيتي الكبير ده أنا وأسرتي، وانتي بقى وباباه يعني هقعدكم بقى في البيت الصغير ده. قالت ليه؟ قال لها ما انتوا عاملين كده بجدي. هنا غير مسار حياة هذه الأم أو هذه الزوجة، راحت خارجة جايب الراجل ده وقالت لا على راسي عشان ده كما تدين يا ابن آدم، اللي عايز يتعامل فيك اعمله، اللي عايزيه وهتلاقيه، والله من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، لو قدمت خيرا قدمتيه لنفسك، لو قدمت سوءا قدمتيه لنفسك، نسأل الله لنا رب. إذن صلة الرحم كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من الأشياء التي توسع أو تغني، حبيبتي من فضل مستعجلين قوي عشان هي البنت لسه ما جابتش الأكل، جت خلاص ايه بس الفرن في الفرن جاي في الطريق، انا طريق الطيارة في رشدي لسه ربع ساعة. طيب بس ما تتحش في الطريق بقى يعني ان شاء الله لا تعيش. طيب خير ان شاء الله تعيش سخن وجميل وحراوش، لا لازم تاكلوه قبل ما تمشي طبعا يعني الصائمات. نرجع تاني اسباب الغنى، لاسباب الغنى ما جت حنانة هي بنت مش جميل. طب فين بقيت انت نام البدري يا حنان؟ فين يا بنتي؟ اول حاجه لازم الصائمين ان شاء الله بس بسرعة وصل هاتوا يعني شوفوا الدنيا زي ماشي. هنا من أسباب الغنى يا جماعة السبب رقم 9 اللي بتغني يعني بتوسع الإنسان رزقه الصدقة، إن يكون إنسان دايما الصدقة الصدقات إن الإنسان تبقى إيده مبسوطة بالعطاء. ذلك هنا سبحان الله عندما في الحديث كما جاء الحديث الصحيح الذي حسنه الألباني قال لك إيه، يقول ربي سبحانه وتعالى أنفق من آدم أنفق عليك، انفقي أنت انفقي اللي هينفق عليك هو الله عز وجل. يبقى هينفق عليك مين؟ الغني، يبقى هيغنيك أنت، هتنفقي بحدودك الفقر فقرك مهما كنت غني، لكن اللي هينفق عليك مين؟ الذي لا تنفق خزائنه فيغنيك بفضل الله عز وجل. ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما فتح رجل باب عطية بصدقة أو صلة إلا زاده ربي بها كثرة. تحدي أمي أو ماشي ماشي حنان حنان ماشي تبقى واحدة بس. إلا زاده ربي بها كثرة، وما فتح رب الباب مسألة يريد بها كثرة إلا زاده الله بها قلة. مش عايز أقول لكم، كان في واحدة لسه قريبا كده، حادث قريب كده، واحدة كانت بتسرق بتشحت، كانت في جدة، أقول لكم شفت لها الست غلبانة جدا، ماتت قريبا يعني الأيام اللي فاتت دي ماتت، لها وعندها معرفش ملايين. فكان ليها جار يعرف انها غنيه، تقول لها يا حاج يا امي خلاص غناكي ربي، اغناكي ربي سبحانه وتعالى تكف يعني خلاص. تقول له لا انا خايفه من الايام، خايفه من الايام، وهي عندها كل ذلك في حديث الثروه الزكاه والصدقه. فاذا لو الانسان عنده بيسال باب المساله اللي هم الشحاتين اللي بيشوفوهم في الطرق دول بيتكفروا، كتير منهم بيتكفر، في ناس تانية في بيوتها بقراء يحتاجوا إلى الماء، يحتاجوا إلى الطعام والشراب، ما عندهمش، لكنهم لا يسألون الناس الحافلة. ولذلك ما زاد ربي بصدقة أو عطية، يعني رجل فتح باب عطية، رجل فتح باب صدقة أو عطية، إلا زاده ربي بها كثرة وسع عليه. كل ما تلاقي الإنسان إله فرطة في عطاء، كل ما تلاقي وتجد ذلك الإنسان ربنا سبحانه وتعالى يبارك له في رزقه، يبارك في القليل ويجعله كثير سبحان رب العرش العظيم. والعكس، النقطة العاشرة من أسباب الغنى، من كان همه الآخرة، من كان همه الآخرة، من كانت الآخرة نيته همه، جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه. أنت كل اللي يهمك الآخرة، فأغنى جعل ربي غناك في قلبك وأتك الدنيا راغمة، يا سبحان رب العرش العظيم. يبقى الإنسان يعني يريد الآخرة، يوم ربنا سبحانه وتعالى ويديله كمان الدنيا، تأتيه الدنيا راغمة. من وقيل أيضا سبحان الله في من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، أصلح بينك وبين ربك أصلح بينك وبين الناس، ومن أصلح سريرته أصلح ربي علانيته، ومن اهتم بآخرته كفاه الله أمر دنيا. ربنا سبحانه وتعالى تأتيك الدنيا راغمة. من أسباب الرزق أيضا أو سعة الرزق الدعاء، خاصة الدعاء في ثلث الليل الأخير. قيل إذا بقى ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول من ذا الذي يدعوني أستجيب له. مين اللي عايز رزق؟ مين اللي عايز ستر؟ إيه الكرم ده؟ ما هذا الكرم؟ من الذي يريد الرزق؟ مين اللي عايز الستر؟ مين اللي عايز ربنا يوسع عليه؟ مين اللي عايز ربنا يستره؟ مين اللي عايز ربنا يرحمه؟ مين اللي عايز ربنا يغفر له؟ من الذي يدعوني في الأخير؟ من الذي يدعوني أستجب له؟ من ذا الذي يستغفرني أغفر له؟ كلنا نحتاج إلى أننا ربنا يغفر لنا. من ذا الذي يسترزقني أرزقه؟ مين اللي عايز الرزق ربنا سبحانه وتعالى يرزقه؟ فين التمر يا بنات؟ التمر، التمر أول حاجة يعني، يعني فين التمر؟ يا حنان نزل. لا بلما يجي من رجل في الزحمة دي هتيجي إن شاء الله. طيب بس أدلهم التمر يتعشوا؟ طب مش هنمشيهم بعد المغرب على طول؟ من ذا الذي يا حنان فين التمر يا بنتي؟ اكياس امي هوزعهم جوه حاطين كل لسه يعني حاسه خارجه. طب ماشي. سبحان الله يا جماعه، في صحيح كده حديث اخرجه الامام احمد في الزهد، قال لك ايه يعني ان الانسان سبحان الله ما عمل من شيء، ملخص الحديث انه ما عمل الانسان من شيء الا جزاه ربي بذلك الشيء، ان خيرا فخير، اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير، اعملي خير هيجيلك الخير، اعملي شر هتجازي بما فعلتي. هذا اسباب الغنى. وما هي اسباب الفقر؟ ليه الفقر؟ ليه الانسان بنقول ايه ده مش عارفه بقوله ساعات، ده مش فقر ده قله ايه، مش كده برضه بيقولوا كده؟ قلة عقل. أيوة نعم. من أسباب الفقر المعصية، قيل من أسباب الفقر المعصية. إن جاء في الأثر إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، يكون الرزق جاي له يعصي الله عز وجل يوم يحرم ذلك الأمر. النقطة الثانية من أسباب الفقر سؤال الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أقسم عليها وأحدثكم بها حديثا فاحفظوا. إيه هما؟ ما نقص مال عبد من صدقة. لو طلعت من مالك شيء اوعي تفتكري ان مالك هينقص ابدا. يا سبحانك يا رب العالمين. تطلعي من مالك تجي تبصي تلاقي ايه ده يخلف عليكي، وما انفقتم من شيء فايه فهو يخلفه وهو خير الايه. تطلعي تلاقي يخلف، تطلعي تلاقي يخلف، لانه خير الرازقين ربي. ما نقص مال عبد من صدقه ولا ظلم عبد مظلمه صبر عليها إلا زاده الله بها عزا. سبحان الله. ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. دايما أهل يسأل، دايما أهل يتكثر، دايما أهل يشحب، دايما أهل يدعي الفقر وهو عنده. سبحان ربي. الأخيرة: وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب إيه؟ فقر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. فقره من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته. ومن أنزلها بالله فيوشك ربي له أن له برزق عاجل أو آجل. هيجيب. من أسباب الفقر أيضا الربا. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. تطلعي صدقة تلاقي المال اللي عندك زاد، ترابي تلاقي المال اللي عندك نقص. يا سبحان رب العرش العظيم. يخبر ربي في هذه الآية أن الله يمحق الربا، يذهبه بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركة المال. يبقى عنده المال لكن حرم بركة المال. ولذلك هنا يقال إن الربا وإن كثر فإن عاقبته تصير إلى إيه؟ إلى قلة. من الحاجات أيضا اللي سبب الفقر الكذب. والإنسان لما يكذب يعمل كل شيء. الإنسان لما يكذب يعمل كل شيء، يعمل كل شيء وينسى الكذاب، لأن الكذب يهدي الفجور. وينسى الكاذب إن هو دلوقتي يساق برجلي إلى الفجور، هيفجر، هيفعل كل شيء، هيعمل كل شيء. وينسى الكاذب أن الله يسمع ويرى، هيعمل كل شيء، هيكذب. أنا ما عملتش ده وبيكذب، أنا ما عملتش ده وبيكذب. يقوم نقول له: يا كاذب، ألم تعلم بأن الله يسمع ويرى؟ أنت مش مخدتش بالك أو مخدتش بالك أن أنت وأنت بتكذب الكذبة دي أنت بترضي البشر؟ نسيت رب البشر؟ أنت دلوقتي قلت سبحان الله، أنت دلوقتي قلت كذا أو كذا وأنت كاذب، والله يعلم أنك كاذب. ولو البشر صدقوك، مش ممكن البشر، مش مهم البشر يصدقوك أو كذبوك، المهم ماذا صنعت عندما تقف غدا بين يدي البشر وهو الذي سمعك ويسمع ويرى ورأى منك ذلك. ولذلك نقول الكذب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا كانوا كذبين، كانوا صادقين. أنا عندي كذا، أنا ما عنديش كذا، يا ابني أنا دي السلعة دي كذا، أنا عندي كذا. نعم نعم، هكمل الرسائل دي بحبها يعني إن شاء الله. ما عند برا المسجد ولا من جوه المسجد دي؟ كتير. لا خير، خير إن شاء الله. طيب يا بناتي، هنقول البيان بالخير ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما. أنا عندي حاجة بس أنا يا جماعة عندي والله بس كان فيها كذا كذا بس أنا صلحته خلاص. قلب صراحة قال له خلاص والله ما دامك كنت صريح معايا والله لديك اللي أنت عايزه. لكن قاعد يخبي وتكمل ويخبي من البني أدمين ونسى أن نظره أسرع. يا صاح يا الغش، ما غشنا ليس منا. يا صاحب الطعام، خبى الطعام وزوينه، زوقه، حط من فوق الجميل زي ما الناس زي ما بعض البياعين بيعملوا كده. يجي لك تروح تشتري تلاقي الكيس فيه كذا كذا، تروح البيت: يا ربي ده انا نقيت بايدي، يا ربي ايه اللي حصل؟ تلاقي تحت بقى فيه وفيه وفيه. يا صاحب الطعام، شوف الكلمه بيقولها له النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول له يعني بيقول له: يا كذاب يا غشاش، انت نسيت ان ربنا نظر ربنا اسبق اليك من نظري. انت بتزين للناس الطعام ونسيت ان ربنا سبحانه وتعالى شايفك وانت بتزين الامر ده عشان ان انت نسيت ربك، افتكر ان الله هيحاسبك والله عز وجل. لو كل انسان فينا يا جماعه تذكر ان الله هيحاسبه والله عز وجل مش البشر لاصلح مع الله. وهنا تاتي امر المراقبه. المراقبه دي امر شديد، انك تراقب ربك في السر وفي العلن، تكوني لوحدك زي ما تكوني في وسط الناس. ازاي تكوني وانت في وسط الناس عامله زي ما تكوني فوق مع رأي؟ لان انت في كل الحالات انت مع ربك. المطلع عليك هو من؟ اللي شايفك هو من؟ اللي هيحاسبك هو من؟ فلا تنسوا، لا نسوا الله فانساهم انفسهم. عايزه اقول لكم الانسان لما بينسى رب بينسى مراقبه ربه بيفجر. فبيعمل ايه بقى؟ نسوا الله فانسوا. لما ينسى الواحد مراقبه ربي يوم يعمل ايه؟ يعمل كل شيء، ينسى يطهر نفسه من كل شيء وحش، يوم يقع في كل رذيلة، وقع في كل مصيبة، وقع في كل خيبة بسبب أنه نسى الله. فربي أنساه نفسه فوقع في الخير، فوقع في السوء. لذلك هنا من أعظم أسباب ساعة الرزق أن الإنسان ما يبقاش كذاب، يخبي ويجمل ويعمل وكان يباني وبعدين يكذب. هذا سبب للفقر. سبب آخر الحلف في البيع. ان واحد يقول مثلا ايه، او الحلف اي شيء، يحلف الحلف منفعة للسلعة. بيقول لك قال في الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. حتى لو لذلك اياكم وكثرة الحلف او الحلف في البيع، فانه ايه ينفق، يعني هو يقول لك ايه ينفق ثم يمحق، يعني كانه بيضيع السلعة وبعدين تمحق السلعة هتضيع. واحد بقى يقول ايه انا خدت منك كذا، والله انت خدت مني كذا، هو ما خدش، ده هو بس بيعمل كده ايه بيدعي ادعاء باطل. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ده انت دلوقتي قلت حاجه وحلفت على شيء مش حق، الا يحاسبك عليها الله عز وجل. انت نسيت، انت بس نسيت ان انت عملت يمين غموس لتاخذ شيء للدنيا، لعاعه دنيا حاجات كده هتروح، لكن الموقف شديد. لذلك هنا من الأشياء أيضا التي تمحق، التي تفقر الإنسان، مانع الزكاة. هو في ناس بتمنع زكاتها طبعا، لكن في واحدة صاحبتي كانت تقول إن كان جنبها جار عنده زكاة مال كتير، يقول أنا أنفع زكاة مالي وأدفع معرفش كام مليون زكاة مالي كتير، واللي أعطيله كل المالين دي هو من؟ يستخسر يطلع كذا مليون، 2.5 مليون، عشان هو عنده كام مليون؟ ده دلوقتي بنات بيقولي ده مش مليون، ده مش بالمليون، ده بال ايه يا حنان؟ وصلوا حبيبتي؟ الحمد لله والشكر، ربنا يبارك. هنا نقول لم يمنع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر. يعني ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع منهم المطر، ولو الحمد لله يا ربي يبقى هنا عندنا الناس مش بتمنع زكاة مالها كتير. ولولا البهائم لم يمطروا، يعني همطروا بس بسبب مين؟ الضعفاء. من أسباب أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي الصحيح الذي حسنه الألباني، 5 بـ5، ما نقض قوم العهد إلا سلط الله عليهم عدوهم، وما حكوا بغير ما أنزل الله إلا أفشى فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشى فيهم الموت، ولا طففوا في الميزان إلا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم القطر المطر. من الأمور التي تكون سببا في الفقر السخط والقنوط، إن دايما الإنسان يبقى أوف، عارفين الإنسان دايما قاعد يقول أوف كتير قوي. بعض الناس كده انا عارفاهم، يعني بعض الناس تبقى احنا متأففة يا طول النهار سخطة، وطول النهار تقول اوف، طول النهار تقول اوف، طول النهار تتأفف، وطول النهار يا سبحان الله. لذلك هنا يعني سبحان الله قيل ان من ضعف اليقين ارضاء الناس بسخط الله، وحمدهم على رزق الله، وذمهم على قدر الله، وجلب الرزق بمعصية الله، فإن رزق الله عز وجل لا يجر حرص حريص ولا تدفعه كراهية كاره، وإن الله برحمته جعل الروح في الرضا، هي النقطة دي، وإن الله عز وجل برحمته جعل الروح في الرضا واليقين السعادة تلاقي الواحدة عندها رضا ويقين كده تلاقي سعيدة، تلاقي واحدة دايما والعياذ بالله متقدرة مع ان عندها لكنها ما عندهاش رضا، مش راضية. في حين ممكن انسان يبقى عنده قليل لكن راضي وحس ان الدنيا بيدي باكملها، وانسان يكون عنده الكثير لكن والعياذ بالله مش حاسس ابدا الا بنعم ربي على غيره. زي لك هنا وجعل الفقر، يقول وجعل الفقر في السخط والقنوط، يبقى سبب الفقر ايه؟ السخط والقنوط كما جاء في الحديث. النقطة الأخرى من أسباب الفقر أيضا من كانت الدنيا همه، من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتبه ربي سبحانه وتعالى. هنا استكفينا طبعا، كان فيه يعني كنت عايزة أديكم أكتر في معنى الغني لكن كفاية عليكم قوي كده. بالتالي إحنا الحمد لله عرفنا من هو الغني وكيف يكون الإنسان غنيا وما هي أسباب أن يكون الإنسان فقيرا. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك وأغننا بك عن خلقك واجعلنا أغنى خلقها بك واجعلنا أفقر خلقك إليك ولا تحوجنا لغيرك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا غنى بك، اللهم ارزقنا غنى بك يا رب العالمين. هنا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم ايه لا لا لا لا لا لا لا يا لا يا حبيبتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا معلش لا لا لا لا لا معلش رقية شرعية معلش معلش يا طيب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله اسلام حمزة وابو عمر بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل سيرة رسول الله، سيرة عطرة تزكى بها الأنفس وتطيب بها النفوس، سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ندخل في فقرة عندما رأينا ما عاناه في الجو الملبد بالغيوم والعدوان، ظهر بريق أضاء الطريق اللي هو أمام المسلمين، وهو هذا الطريق المفروض أن الأذان الساعة كما شاءنا ندعو ابنك كم؟ سبع دقايق ونص سبع دقايق. طيب ندعو بقى الله عز وجل كده إن شاء الله عشان صايمين ما شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغني به جنتك، ومن اليقين ما تهول به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا مدينا إلا قضيت دينه، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا خير إلا قضيتها لنا رحمتك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي وصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فينا، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. نسألك الجنة ونعمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسل أغراره. اللهم هدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم نسألك أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا، واجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويؤمن متشابهه ويتلو حق تلاوته، واجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي هم أهلك وخصتك أرحم الراحمين. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، واجعلنا به يوم القيامة من الفائزين. اللهم اجعله لنا شفيعا، اللهم اجعله لنا شفيعا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخصته الذي هم أهلك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم انقلنا بالقرآن العظيم من الشقاوة إلى السعادة، من الضلالة إلى الهدى، ومن البعد إلى القرب، ومن النار إلى الجنة، وانفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا محصة وعن النار مخلصة. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اعطي كل منا سؤله يا رب العالمين. اللهم عاملنا بما أنت أهل له، ولا تعاملنا بما نحن أهل له يا رب العالمين. اللهم إنا الفقراء وأنت الغني فأغننا بك. اللهم إنا الفقراء إليك وأنت الغني فأغننا بك. اللهم إنا الفقراء إليك وأنت الغني فأغننا بك عمن سواك يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشف مرضانا وارحم موتانا واكبر كسرنا وتجاوز عن سيئتنا، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع أمهاتنا وآبائنا وأزواجنا وأولادنا ومن أحبنا في الله ومن أحببناه في الله، وتقبل منا. ونسألك يا ربي أن تجعلنا لك وذكارين شكارين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.